وكذلك بنا حاجة أن ننوي السنة في الأشياء التي تركها النبي حتى نؤجر على كل عمل تركه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر يذكرنا بأول حديث مرة معنا في هذا المكان الطيب في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، فقال عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أي بدعة يبتدعها الإنسان وأي عبادة يحدثها الإنسان ليس على هدي النبي فهذا يخالف الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم هو الصراط الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن بنا حاجة أن نقوم بهذا الأمر حق قيام. أظن هذا الحديث انتهي. قال رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح.